الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن الدورة التأصيلية العلمية في العقيدة، ونحن في مغرب السبت الرابع من الشهر الرابع عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول شيخ الإسلام، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله قوله رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، أي في المقدمة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، ما وصف أي ما الله تبارك وتعالى به نفسه. النفس كلمة تطلق ويراد بها الذات، ما وصف به نفسه أي ذاته وعينه في سورة الإخلاص، وهي سورة قل هو الله أحد. وتسميتها بالإخلاص من أي وجه؟ لأن من اعتقدها فإنها تخلصه من الشرك العلمي. وسورة قل يا أيها الكافرون، سورة الإخلاص الثانية، من عمل بها خلصته من الشرك العملي. إذن سورة الإخلاص سميت بهذه السورة لأنها تخلص العبد من الشرك العلمي، وسورة الكافرون سميت بالإخلاص لأنها تخلص العبد من الشرك العملي. وقيل سميت سورة الإخلاص لأن آياتها، ها انتبه، لأن آياتها خلصت في الحديث عن الله عز وجل. فالسور الأخرى فيها حديث عن غير الله عز وجل، أما هذه السورة فكلها في الحديث عن الله تبارك وتعالى، وهي تعدل ثلث القرآن كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، تعدل ثلث القرآن. وكون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن قد ورد مشهورا. من أي الحيثية سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ يمكن أن نقول إنها تعدل ثلث القرآن من عدة حيثيات. الحيثية الأولى أن القرآن ثلاثة أقسام: قسم فيه الحديث عن الله عز وجل، وهذه السورة خلصت لذلك، فهي تعدل ثلث القرآن من هذا الوجه. وقسم فيه الحديث عن الخلق، مؤمنهم وكافرهم وثوابهم وعقابهم، وقسم فيه الحديث عن الأحكام: افعلوا ولا تفعلوا، حرمت وحللت. إذن كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها فيها الثلث الأول، الحديث فيها عن الثلث الأول. ومن الحيثية الثانية أن القرآن كله إما خبر وإما أمر، إما خبر وإما أمر، والخبر إما خبر عن الله أو خبر عن غيره، وسورة الإخلاص خبر عن الله. والأمر يشمل الأوامر الشرعية والنواهي. إذن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وثوابها وعظيم فضلها مشهور بين السلف والخلف. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يقرأ أحدنا ثلث القرآن في ليلة؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية علي رضي الله عنه قال: يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن كله قبل أن ينام؟ قالوا: يا رسول الله، وأينا يطيق ذلك؟ قال: أما إنه لو قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن. فإذا هو ثلث القرآن بهذين الاعتبارين. هذه السورة يقول الله عز وجل فيها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلاحظ الآن فيه أمر قل، وفيه مقول الأمر. مقول الأمر هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخره. والمعنى: أنت أي نبينا وكل مؤمن من ورائك يجب أن يقول هذا القول ويعتقد هذا الاعتقاد. ومن هنا جاءت كلمة قل، أي التزاما وإقرارا واعتقادا، هو الله أحد. فهذه السورة فيها من أسماء الله عز وجل ثلاثة أسماء: الله الأحد الصمد. لاحظ: الله الأحد الصمد. وفيها من الصفات الثبوتية ثلاث صفات: الله الذي دل على صفة التأله والتعبد وأنه المألوه المعبود، أحد دل على صفة الأحدية الفردانية، الصمد دل على صفة الصمدية. هذا من حيث الإثبات، دلت الآية على ثلاثة أسماء وثلاث صفات. وما معنى الصمد؟ الصمد السيد الذي بلغ السؤدد والكمال فليس له مثال، هذا في لغة العرب. وهو مشهور عن السلف. الصمد هذا التفسير الثاني، الصمد الذي تصمد الخلائق إليه بحوائجهم، الذي تصمد الخلائق إليه بحوائجهم فيطلبون منه كل صغيرة وكبيرة، يا رب يا رب يا رب، مشركهم ومؤمنهم وكافرهم. المعنى الثالث وهو منقول أيضا، الصمد الذي لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى هواء ولا إلى ماء، لأنه سبحانه الغني الحميد. فهذه ثلاثة معان للصمدية، فالصمد دال على صفة الصمدية من حيث الإثبات، الذي لا جوف له هذا وصف، الذي له السؤدد الكامل هذا وصف آخر، السيد الذي له السؤدد والكمال، الصمد المقصود هذا وصف آخر، بالحوائج، المقصود بالحوائج. وأما تفسير القرآن للصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لأن الذي يلد ويولد هو الذي له جوف وله جنس وله مثال، أما الله جل وعلا لا جوف له لا جنس له فهو الأحد، لا مثل له فهو لم يكن له كفوا أحد. طيب، الطريقة، طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفات كيفما أثبتها الله لنفسه، وينفون عن الله ما نفى الله عن نفسه من الصفات. هذه السورة فيها إثبات ثلاث صفات ونفي ثلاث صفات على طريق المقابلة، لم يلد ولم يولد، لم يلد هو من شيء ولم يولد منه شيء، لم يلد فليس أبا ولم يولد فليس ابنا. فإن قال قائل فكيف جاء في الإنجيل قال الأب، فالجواب أن هذا على وجه التحريف، وإلا فالصواب أن الكلمة قال الآب ومعناه المولى، قال المولى تبارك وتعالى، هذا من تحريفاته للإنجيل. وإن كان المنزل الأب على فرض التقدير والتسليم فيكون المعنى قال الأب بمعنى الذي ربه وليس بمعنى الذي ولد منه الخلق، وإلا لزم على قولهم هذا قال الأب أن يكون الخلق كلهم أبناء له، وهذا حتى النصارى لا يقولون به، إذن بطل قولهم بأن معنى الأب أي أبو موسى أبو عيسى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم يلد من شيء ولم يولد منه شيء، لم يلد من شيء لأنه الأول والآخر الأزل، لأن ما من شأنه أن يلد فإنه يكون محتاجا، وما من شأنه أن يولد فإنه محتاج. ألا ترون أن الملائكة أعظم قوة من الإنس والجن، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، ومع كونهم أحياء ليس لهم أجواف، فكانوا أكمل في القوة والمكنة ممن يأكل ويشرب، فإن من يأكل ويشرب ويتنفس ويبقى حيا بالهواء بمجرد ما ينقطع عنه الأكل أو الشرب أو الهواء يموت، فهو مفتقر أبدا، بخلاف الذي لا جوف له فإن فقره ليس كذلك. لم يلد ولم يولد، لم يلد صفة نفي ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي ثالث. إذن ثلاث صفات منفية في مقابل ثلاث صفات ثبوتية ثابتة، صفات ثبوتية موجبة، صفات سلبية منفية. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن يكن فعل مضارع دل على أنه لم يكن منذ الأزل ولا يكون إلى الأبد له إيش؟ كفوا. لا يظنن ظان أنه مع طول الآماد يمكن أن يوجد الأمداد، أبدا. ما فائدة لم يكن في سبيل، ما قال ما كان، قال لم يكن له كفوا أحد، أي لا في زمن الماضي ولا في المستقبل من الأزمان. فلا تظنن أن طول الآماد يمكن أن ينتج عنه وجود الأضداد. هذا متصور في المخلوقات، أن يوجد ملك مع طول الأمد يضعف فيوجد له ند فيقاتله على الملك. أما الله جل جلاله وعظم سلطانه فمع طول الآماد ليس له أضداد ولا أنداد، واضح؟ ولم يكن له كفوا أحد دل على نفي الكفو، نفي الأبوة، نفي البنوة، نفي الكفو. ما معنى الكفو؟ يجوز أن تقرأ كفوا بالواو وكفوا بالهمس، كفوا. أصل الكفء، أصل الكفء هو المساوي في الفعل، المساوي في الفعل من الجنس. ولما كان الله أحدا استحال أن يكون له كفء. ليش؟ لأن قلنا الكفء المساوي من الجنس، فالله عز وجل ليس من جنسه أحد لأنه الأحد، إذن لا يمكن أن يكون له كفء. طيب إذا انتفى نفي المثلية في الجنسية، قد يقول قائل يمكن أن يكون الكفء موجودا في الفعل فأتى بكلمة كفء ولم يأتي بكلمة المثل، لأن لم يكن له ولم يكن مثله أحد، فهذا نفي للذاتية. لكن لما قال ولم يكن له كفوا أحد نفى المثلية في الفعلية، وهو متضمن لنفي المثلية في الذاتية. إذن لما ننفي الكفء عن الله من حيث الأفعال، لا أحد يستطيع أن يفعل كفعله. من يرزقكم من السماء والأرض؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله اللي خلق الشيء بقوله كن فكان. أما أنتم فمهما صنعتم مهما فعلتم فلا تستطيعون إيجاد شيء من لا مادة. من الذي أوجد الشيء من لا مادة؟ الله. من الذي أوجد المادة؟ الله. إذن لا يكون له كفوا، ولم يكن له كفوا أحدا أو أحد، أحد باعتبار أنه خبر يكن أو اسم يكن، ولم يكن أحد له كفوا. فلماذا أخر أحدا وقدم خبر كان؟ ولم يكن له كفوا أحد. لو كان في غير القرآن تقول لم يكن أحد كفؤا له، واضح؟ لكن لأي معنى بلاغي قدم اسم يكن خبر يكن على اسمها له كفوا؟ قال العلماء لإفادة سرعة النفي. لما قدم الخبر انصب النفي عليه مباشرة، لم يكن له كفوا، بعدين جاء كلمة أحد. فهذه بلاغة في سرعة النفي، أفاده تقديم ما حقه التأخير، أفاده تقديم ما حقه التأخير. لم يكن له كفوا أحد. وهنا ننتبه حينما ندرس العقيدة، لا بد أن ننتبه إلى هذه القاعدة العظيمة، أن أهل السنة والجماعة ليس عندهم نفي محض. أهل السنة والجماعة ليس عندهم نفي محض في حق الله عز وجل. لماذا؟ لأن النفي المحض ليس بكمال. الآن العدم شيء موجود ولا معدوم؟ معدوم. هل هذا كمال؟ إذن العدم كاسمه ليس بشيء، فالنفي المحض عدمي محض ليس بكمال. إذا كان الأمر كذلك فما فائدة هذا النفي؟ لاحظوا الآن الناس انقسموا إلى أقسام في النفي، منهم من قال الله لا يوصف لا بإثبات ولا بنفي. ماذا يلزم من هذا؟ لما أنت تقول إن الله لا يوصف لا بنفي ولا بإثبات، ماذا يلزم؟ عدم. لا لا، يلزم، لأن العدم يوصف بالعدميات. لما تقول لا يوصف بوجود ولا بإثبات، يلزم منه التناقض، أي أنه شيء متناقض موجود. وهذا ما يريده الملاحدة، يريدون أن يقولوا أن الله ليس له صفة وله صفة، تناقض. يقولون حي لا حي، ميت لا ميت، شلون؟ تلاعب في عقول الناس، فينفون، لاحظ، ينفون الإثبات وينفون النفي، فيقعون في التناقض. وهذا أشد من النفي المحض، هي مرتبة من الضلالة أشد دركا من النفي المحض، لأن النفي المحض لا يلزم منه الاستحالة. فأنت قد تقول عن الشيء عدم ثم يوجد، تقول هذا شيء معدوم. مثلا لو قال لك قائل، هل أنت تستطيع أن تكون في ساعة في غمضة بصر من هنا تذهب إلى مكة؟ تقول هذا أمر مستحيل، لكن يمكن أن يوجد، كما وجد في قصة سليمان عليه السلام، قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صار المستحيل ممكنا، المستحيل العدمي صار ممكن. إذن لاحظوا الآن، أهل السنة حينما ينفون صفات عن الله ماذا يقولون؟ يقولون يجب اعتقاد كمال الضد، مو بس نفي مجرد، يجب إيش؟ اعتقاد كمال الضد. يعني لما تقول الله لا يموت يجب أن تعتقد كمال حياته، لما تقول الله عز وجل ليس بفقير نفي يجب أن تعتقد كمال غناه، لما تقول إن الله عز وجل ليس له كفء لكمال صفاته لكمال أفعاله، لم يلد فليس له أب ولم يولد لكمال غناه. من الذي يحتاج إلى أب وأم؟ هو المفتقر المحتاج الذي لا بد له من سبب ولا بد له من مسبب. أما الله جل وعلا لا يتوقف وجوده لا على سبب ولا على مسبب. إذن هذه الصفات الثلاث، لم يلد لأنه الأحد في ذاته، لاحظ كمال الأحدية، ولم يولد لاستغنائه، ولم يكن له كفوا أحد لكماله وحمده. هذا لاحظ الآن أن النفي لا تنسى أن مباشرة تنظر مع النفي إلى ضده فتثبت الكمال، لأن النفي المجرد ليس بكمال. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الثلاث في مقابل الصفات الثبوتية، فهذه صفات منفية عن الله عز وجل. هذه السورة العظيمة من أعظم السور الدالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله يوصف بصفات الكمال وينفى عنه صفات النقص وصفات الزوال. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، صح؟ ليش؟ ليش أعظم آية؟ طيب، الله الصمد اشتمل على صفات الله، ليش مو أعظم آية؟ هذا سؤال يرد ولا ما يرد؟ يرد، ما يخالف. احنا النص، نحن نقول بالنص، لكن النص نصوص جامدة ولا نصوص فيها حكم؟ إذن لو قال لنا قائل لما سورة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؟ ها؟ طيب، آية الثانية من سورة آل عمران اشتمل على هذا، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لماذا ليست أعظم آية؟ يرد نفس السؤال، تقول هي أعظم آية لحكم وأسباب عدة. الأول أنها شملت أعظم الأسماء والصفات، شملت أعظم الأسماء والصفات. ثانيا أنها سيقت على مساق بلاغي فيه جميع أنواع البلاغة، سيقت على مساق بلاغي فيه جميع أنواع البلاغة. تعرفون كتب البلاغة؟ مثلا كتاب البلاغة للزنجاني، كتاب البلاغة لمثلا شرح كتاب الزنجاني لمن، أي كتاب في كتب البلاغة إذا قرأت للمعاصرين تعال طبقها على هذه الآية، تجد أن هذه الآية فيها جميع ما يقولونه هم، وهذا من أعجز ما يكون، كيف جميع أنواع البلاغة منصبة في آية واحدة، فهي أعظم آية. الثالثة لاشتمالها على المعاني العظيمة. الرابعة لتمحضها أو لخلوصها في الحديث عن الله عز وجل. هذه أربعة أسباب. اكتب في هذه الآية خمسة أسماء لله عز وجل. كم اسم؟ خمسة أسماء. الأول الله، وبه ابتدأ الله الآية. الثاني الحي. الثالث القيوم. الرابع العلي. الخامس العظيم. خمسة أسماء، وكل اسم متضمن، وكل اسم متضمن لوصف أو أوصاف. والآية فيها أكثر من 18 صفة. عجيب، هذه الآية فيها أكثر من 18 صفة. وأيضا اكتب أن الآية تضمنت الصفات الثبوتية والسلبية. طيب الآن أنا أقرأ وأنتم تستخرجون. الله، ما هي الصفة المستفادة من هذا الاسم؟ الألوهية. إذن العبودية، صفة المعبود. لا إله إلا هو، قلنا لا إله في خبر، ما هو الخبر؟ حق. إذن صفة إيش؟ الثبوت والتقرر والحق، لأن الخبر من ضمن الكلام، لا إله إلا هو. طيب، هو الحي، ما هي الصفة المستفادة من خبر، من جملة الخبرية هو الحي؟ صحة الإشارة إليه، صحة الإشارة إليه، فدل على ثبوت وجوده، لأن الذي يشار إليه هو الموجود. ما الذي لا يمكن الإشارة إليه؟ المعدوم. المعدوم لا يمكن أن تشير إليه، لذلك قال العقلاء حتى من الفلاسفة، مو إحنا بس، قال العقلاء حتى من الفلاسفة، صحة الوجود علامته الإشارة إليه، الإشارة هذه علامة الوجود، هو الحي. لاحظ، هو اسم إشارة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. وفي القرآن الكريم: أمنتم من في السماء، أي في العلو. هو إذن مشار إليه، صفة الوجود. من أين استفدنا صفة الوجود؟ من الإشارة إليه. الحي صفة الحياة، القيوم صفة قيومية، وهي متضمنة لأمرين. القيوم اسم متضمن لصفة القيومية الدالة على أمرين، هذه الصفة. الأمر الأول أنه قائم بنفسه غير مفتقر إلى شيء، أنه قائم بنفسه غير مفتقر إلى شيء. الثاني أنه قائم على خلقه لا يستطيعون الاستغناء عنه، أنه قائم على خلقه لا يستطيعون الاستغناء عنه. إذن قيوم وقيام، قيام السماوات والأرض، قيم السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض. طبعا القيوم صيغة فعول من الصيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، دل على غناه المطلق في كونه قائما بنفسه، ودل على قيامه المطلق على الخلق بحيث ما من مخلوق إلا وهو محتاج إليه. لا تأخذه سنة، صفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. إذن لا تأخذه سنة، وهي مقدمة النوم اللي هي النعاس نسميها حنا. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا أيضا صفة سلبية، صح؟ طيب، لا تأخذه سنة، هنا يسمى صيغة البلاغية في ما يسمى باللف والنشر عند البلاغيين. لا تأخذه سنة، أرجع إلى أقرب اسم مذكور لكمال قيوميته، ولا نوم لكمال حياته. شفت سمى إيش؟ لف ونشر. الحي القيوم لا تأخذه سنة لكمال قيوميته، ولا نوم لكمال حياته. لأن من ينعس لا يكون كامل القيومية، ومن ينام لا يكون كامل الحياة، لأن اللي ينام يكون تعبان. لذلك أهل الجنة في الجنة لا ينامون. ليش؟ ما يتعبون ولا ينصبون، ليش ينامون؟ النوم ترى إنما هو للحاجة، مثل أكرمكم الله، ليش الإنسان يروح الحمام؟ في عاقل يروح الحمام هالشكل؟ لا يمكن. إذن لماذا الإنسان يذهب للحمام؟ للحاجة. ولذلك أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، ليش؟ لأن الله عز وجل رزقهم الكمال. إذن فهمنا هذه، هذه الصفة رقم كم؟ أنا ترى نسيت العد، العد عليكم، أظن أكثر يا شيخ. الله الحق المشار إليه، الوجود، الحياة، القيومية، لا تأخذ سنة، نفي، لا نوم، نفي. السابعة، ثامنا، له ما في السماوات وما في الأرض. أيضا من ناحية البلاغية، إحنا لو تكلمنا عن هذه السورة مني لباكر ما نخلص، بس هذه إشارات فقط. أيضا السورة اشتملت على نوع من أنواع البلاغة تسمى الحديث المثنوي، عن اثنين اثنين اثنين اثنين، الله لا إله اثنين، الحي القيوم اثنين، لا تأخذ سنة ولا نوم اثنين، له ما في السماوات وما في الأرض اثنين، وهكذا إلى آخر السورة. طيب، له ما في السماوات وما في الأرض، صفة ثبوتية ولا منفية؟ ثبوتية. ما هي؟ الملك. اكتب الملك والملك. له ما في السماوات وما في الأرض، الملك بمعنى الحكم، والملك بمعنى الملكية. استفدنا من هذه صفتين، صاروا كم؟ ثمانية، صح؟ له ما في السماوات وما في الأرض، أي صفة الملك والملك، الملك الحكم، والملك الملكية. تسعة، أحسنت. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا يسمى أسلوب. ولذلك قلت لكم أن هذه الآية فيها جميع الأساليب البلاغية، أسلوب استفهامي بمعنى النفي، بمعنى النفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ الجواب لا أحد. إذن يستفاد منه صفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية، لأن قلنا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. الإذن بالشفاعة. أي نعم، إذن يستفاد منه أنه لا أحد يشفع عنده، لا أحد يشفع عنده، وهذا لتأكيد كمال الملكية. ليش ما أحد يشفع عنده؟ ها؟ لتأكيد كمال الملكية. قلنا أن النفي المحض ليس بشيء، فهو نفي. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نفي لكمال إيش؟ له ما في السماوات وما في الأرض. فهمنا؟ نفس الشيء، له ما في السماوات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلما قال من ذا الذي يشفع عنده؟ لا أحد، لكمال ملكيته. إلا بإذنه دل على صفة ثبوتية. ليش صفة ثبوتية؟ لأن القاعدة أن المستثنى من المنفي مثبت، وهذه قاعدة بلاغية، المستثنى من المنفي مثبت. لا أحد في الدار إلا زيد، هذا الآن إثبات ولا وجود زيد ولا نفي زيد؟ إثبات. إذن إلا بإذن إثبات الإذن، فدل على صفة الإذن لله عز وجل. والإذن يدل على صفة القول، يدل على صفة القول، ويدل على صفة الرضا. فتضمن، فتأمل كم صفة تضمنت هذا الخبر فقط، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا إلا بإذنه، فيشفع الشفعاء بإذنه لأن الملك ملكه، فيأذن لمن يشاء، فراجع إلى الملكية. من ذا الذي يشفع عنده؟ راجع إلى الملكية، الحكم. إلا بإذنه راجع إلى الملكية. أنت الآن تملك دارا، لك الحق أن تدخل من تشاء. ليش؟ الملكية لك، ما حد يقدر يعترض. طيب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فعل مضارع يفيد ماذا؟ إثبات صفة العلم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وكلمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أيضا متضمن هذا الخبر اللي هو يعلم، متضمن لأن هذا العلم محيط، ما هو بس علم، علم كمال، علم إحاطة. يعلم ما بين أيديهم مما يستقبلون من الزمان، وما خلفهم مما مضى من الزمان، فدل على أن العلم شمولي لما سيكون ولما كان. واضح؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، صفة ثبوتية. ولا يحيطون بشيء من علمه، نفي. هناك يعلم صفة العلم، ما بين أيديهم وما خلفهم الإحاطة، وهنا ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا هو محيط ولا يحاط به. واضح؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، إذا نفي أن يحاط به سبحانه وتعالى أو بشيء من علمه فضلا عن ذاته. واضح؟ لا يحيطون بشيء من علمه، إذا كان لا يمكن الإحاطة بشيء من علم الله فكيف يحاط بكل علم الله، فكيف يحاط بذات الله؟ لا يمكن. واضح؟ هذا الكلام عجيب ترى، بلاغة القرآن سبحان الله. ولا يحيطون بشيء من علمه، نكر في سياق النفي دل على العموم. طيب، لا يحيطون بشيء من علمه لعظيم إحاطتهم وضعف إحاطتهم، لعظيم إحاطته وضعف إحاطتهم. إلا بما شاء دل على إثبات صفة المشيئة، لأن قلنا القاعدة أن المستثنى من المنفي مثبت، ففي إثبات صفة المشيئة، وفي نفس الوقت يدل على أن الله جل وعلا يشاء ما يشاء من علم ينزله، ففيه دلالة على إنزال العلم، فيه دلالة على الإعلام، صفة الإعلام، صفة التعليم، صفة الإنزال. طبعا هذه الدلالات قد تكون منطوقة وقد تكون متضمنة، قد تكون بالمطابقة، قد تكون باللزوم، قد تكون بالمنطوق، قد تكون بالمفهوم. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي صح عن ابن عباس أنه موضع القدمين، موضع القدمين بالنسبة إلى العرش للرب تبارك وتعالى. وهذا الكرسي إذا كان واسعا بحيث أحاط بالسماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فكيف بمن هو فوق العرش وهو الله جل جلاله، عظيم سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره، إذا قال العبد الله أكبر قال الله صدق عبدي أنا الأكبر، وفي رواية لا أكبر مني. وسع كرسيه السماوات والأرض، فيه إثبات صفة أن لله كرسي، في إثبات صفة الكرسي له، وهذا من باب إضافة التشريف، مو من باب إضافة الوصفية، من باب إضافة التشريف، مثل عرش الرحمن باب إضافة التشريف. لأن القاعدة أن المضافات إلى الله، أن المضافات إلى الله منقسمة إلى قسمين: مضاف قائم بنفسه، فهذا من باب إضافة التشريف، كبيت الله، ناقة الله، عرش الرحمن، كرسي الرحمن. ومضاف غير قائم بنفسه، فهذا من باب إضافة الصفة، كعلم الله، حياة الله، سمع الله، بصر الله، يد الله، كلام الله، ونحو ذلك. وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض، فالذي نستفيده من هذا الوصف الثبوتي من باب التضمن والالتزام صفات ثبوتية أخرى لله: عظمته، أنه الأكبر، أنه الكبير المتعال. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده، جاء في بعض الروايات تفسيره أي لا يكرثه ولا يثقله، فلا يتعب جل وعلا في حفظ السماوات والأرض، لأن حفظه للشيء بقوله كن فيكون، فأي تعب في ذلك؟ ولله المثل الأعلى، أنت إذا كنت تقول للباب افتح يا باب فيفتح الباب، هل تتعب؟ أبدا، الله أجل وأعظم من أن ينصب ويتعب. لا يؤوده أي لا يتعبه، لا يكرثه، لا يثقله حفظهما. إذن صفة منفية، وهو نفي التعب والنصب عن الله عز وجل، نفي النصب والتعب عن الله عز وجل. يتضمن هذا النفي ماذا؟ كمال قدرته، كمال عزته، كمال قوته، ثلاثة أشياء. يتضمن هذا النفي كمال العزة، كمال القوة، كمال القدرة. فالعزيز لا يتعب، القوي لا يتعب، القادر القدير لا يتعب. واضح؟ شوفوا كم صفة، العد عليكم ترى. قال وهو العلي العظيم. العلي تضمن صفة العلو، وهي صفة ذاتية، انتبه، العلو صفة إيش؟ ذاتي. فالله العلي أزلا وأبدا، واستواه على العرش صفة فعلية، صفة فعلية. الله عز وجل عال فوق المخلوقات وعلى العرش استوى، والعرش فوق المخلوقات وسقف المخلوقات وهو فوقها، إذن هو فوق المخلوقات، فليست المخلوقات في ذاته تعالى الله عن ذلك، ولا هو في داخل المخلوقات تعالى الله عن ذلك. جل عن أن يكون في شيء من الفانيات، وجل وعز عن أن يكون شيء من الفانيات في ذاته، لأنه صمد لا جوف له. واضح؟ وهو العلي دل على إثبات صفة ما قال انتبه الآية، ما ختمها بقول ولا يؤوده حفظهما لأنه العلي العظيم، قال وهو العلي، ليؤكد الإشارة إلى علوه جل وعلا، العلي العظيم أيضا دل على صفة العظمة، وهي انتبه عظيم فعيل دل على صيغ المبالغة، فعيل صيغ المبالغة يدل على عظمته في ذاته احفظه، وعلى عظمته في أسمائه، وعلى عظمته في أفعاله جل وعلا، فهو عظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. والعجيب أن هذه الآية، وهذا من كونها أعظم آية، أن كل جملة فيها صالحة لأن تكون خبراً للمبتدأ الأول. عجيب سبحانه، الله لا إله إلا هو، هذا خبر، الله هو الحي القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الله لا يؤوده حفظهما، الله هو العلي العظيم. تبون أعجب من هذه؟ كل جملة بعد جملة كلمة التوحيد يصح أن يكون أيضا خبرا ثانيا، فتقول لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو إلى آخره. مو كذي؟ أعجب من هذا، كل جملة منها يصح أن يكون خبرا لجملة هو الحي القيوم. عجيب، عظم، بل أعظم من ذلك أن هناك نوعا من البلاغة عند البلاغيين يسمى بعود الأول إلى الآخر، بعود الأول إلى الآخر. فلو عملنا كتبنا هذه الآية هكذا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه، تجد أن في هذا السطر يأتي كل المثبتات، وفي هذا السطر يأتي كل المنفيات، وفي النهاية الجملة هو الحي القيوم. فالله، لاحظ الآن، اجعلها في الأعلى، لا إله المنفيات اجعلها في اليمين، المثبتات اجعلها في اليسار، في النهاية تختمها بهو الحي القيوم. عجيب، هذا من البلاغة الموجودة في القرآن الكريم. كذلك الانطباق الكلي، الانطباق الكلي موجود في الآية، لو كتبت الآية هكذا الله لا إله كل جملة تحت بعض، ثم رجعت على صورة القمر ثم لففت الورقة، لانطبقت كل كلمة منها على كلمة مساوية لها تدل على معناها، إما بالانطباق وإما بالتضاد، وإما بالتضاد. من هنا تفهم لما كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، هذا غيظ من فيض. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لأنها عظيمة، حصن منيع، سبب، أنت مو تروح تأخذ ما يسمى بال، شو يسمون هذا، الإبر، تطعيمات، ما تأخذ تطعيمات، تأخذ تطعيم وتطعيم وتطعيم، تقول خلاص أنا محصن، ما أخاف من كوفيد، صح ولا لا؟ ما يخاف من السحايا، ليش ما حصبة الألمانية، ليش ما أخذ كوفيد؟ طيب هذا أعظم حصن، أعظم تطعيم، طعم نفسك صباحا مساء، والله لا يقربك شيطان أبدا. وأكثر موت أمتي بطعن الجن. طيب إذا أنت قرأت هذه الآية شلون الجن يجيك؟ ما يجيك، اقرأ. إذن هذه السؤال آية أيضا تضمنت صفات ثبوتية وصفات سلبية، والسلبية قلنا نثبتها مع اعتقاد إثبات كمال الضد بغير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ثم قال: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا أيضا فيه إثبات صفة الحي لله عز وجل متضمنا صفة الحياة ونفي الموت عنه لكمال حياته جل في علاه. نعم انتهى الوقت. نعم اقرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحسنت. هذه الآيات أيضا فيها إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وأسماء له جل وعلا. آية سورة الحديد فيها من أسماء الله جل وعلا الأول والآخر والظاهر والباطن. وأيضا هذه الأسماء دالة على الصفات. وتفسير الأول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول الذي ليس قبله شيء. فهذه أولية زمانية، فمعناه ليس قبله شيء، فهو الأزلي جل في علاه. الأزلي كلمة اصطلاحية لغوية، أما الأول كلمة شرعية. فالاسم الأول والمعنى لا بأس أن يفسر بمعنى الأزلي. والآخر أي الذي ليس بعده شيء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، وهو اسم من أسماء الله عز وجل. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويفسر الآخر أيضا بمعنى الأبدي أي الدائم السرمدي الذي ليس له نهاية. الأول الذي ليس له بداية والآخر الذي ليس له نهاية. وتضمن اسم الأول صفة الأولية واسم الآخر صفة الأبدية. وأما الظاهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس فوقه شيء، ففسر بالعلو. فسر بالعلو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهو بمعنى العلي أو مقارب له. والظاهر أيضا يفسر بمعنى البين الجلي، فكل شيء آية دالة عليه، ما من شيء إلا وهو يدل على وجود الخالق جل وعلا. فما من سكنة وما من حركة إلا وهي دالة على الله سبحانه وتعالى. لذلك لو جاء البشر وادعوا شيء يقال لهم فقط أوقفوا الشمس، بس ما يستطيعون، كما قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. والباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بقوله الذي ليس دونه شيء. فإذا الأول والآخر اسمان متقابلتان تقابل الزمان. ومعلوم أن التقابل الزماني ليس فيه تناقض. ليش؟ لأن الزمن ليس واحد، فالأول فيما مضى والآخر فيما يستقبل، إذن ليس هذا تناقض. أما إذا فسر الظاهر والباطن أي الظاهر العلي في ذاته، الباطن يعني أنه دون عياذا بالله، يكون تناقض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فسره بالدون، وإنما فسر بقوله الذي ليس دونه شيء، أي بمعنى ليس شيء أخفى منه. فمهما علمنا من أسمائه وصفاته لا نعلم كيفياتها ولا نحيط بها علما ولا نحيط به علما جل في علاه. فنحن عاجزون عن الإحاطة بروحنا التي بين جنبينا، فكيف يمكن لنا أن نحيط بصفاته جل وعلا، بكيفيات صفاته أو بكيفية ذاته تبارك وتعالى. إذن الظاهر وصف دال على العلو، الباطن وصف دال على الغيبية، أي أنه جل وعلا مهما علمناه فإن ذاته وصفاته يبقى غيبا لا يمكن أن يكيف، وهو بكل شيء عليم، دل على صفة إحاطة علمه، وقد سبق ذكره في آية الكرسي. والعليم من أسماء الله جل وعلا، عليم بمعنى عالم، ويخبر عنه بأنه عالم، لكن الاسم عليم. ليش؟ لأن القاعدة، احفظ القاعدة هذه، إذا تردد اسمان لله عز وجل بين صيغة المبالغة والصيغ غير المبالغة فالاسم يكون من صيغ المبالغة. مثلا الشكور والشاكر، مثلا لاحظ الستير الساتر، مثلا الساتر ما ورد، الستير ورد، واضح؟ العليم والعالم، العليم ورد، العالم ما ورد، الذي ورد عالم الغيب والشهادة، مضاف، والمضاف لا يكون من الأسماء وإنما يكون من الصفات، يكون من الصفات. يعني أرحم الراحمين، أرحم الراحمين مضاف ولا غير مضاف؟ مضاف، فهذا ليس اسما وإنما هذه صفة. الاسم الرحمن الرحيم. وقوله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم دل على اسم العلم والاسم الحكمة، والعليم أيضا صيغة مبالغة، والحكيم صيغة مبالغة، والخبير صيغة مبالغة. دل العليم على صفة العلم، والحكيم على صفة الحكمة، والخبير على صفة الخبرة، فهو سبحانه وتعالى ذو علم وذو حكمة وذو خبرة، واضح؟ فإن قال قائل ما معنى أنه حكيم، أي حكيم في أفعاله، حكيم في خلقه، حكيم في شرعه، إذن هو حكيم في أفعاله، متعلق بإيش؟ بالإرادة الكونية. حكيم في شرعه متعلق بالإرادة الشرعية، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذه آية عجيبة، دل على عظيم علم الله عز وجل. واكتب هنا وعقيدة أهل السنة والجماعة بل وعامة المسلمين، بل وعامة المسلمين، أن الله يعلم كل شيء بكلياتها وجزئياتها، بكلياتها وجزئياتها، بكلياتها يعلم ما يلج في الأرض هذا كل، وما يخرج منها كل، وما ينزل من السماء كل، وما يعرج فيها كل، بجزئياتها، وما تأمل، وما تسقط من ورقة، جزئية هذه ورقة، أوراق الشجر عند بيتك أنت ما تبالي بها، الله يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، هذا إيش؟ هذه كلها جزئيات، خلافا لمن؟ للفلاسفة الذين زعموا أن الله لا يعلم إلا الكليات، وكان هذا أحد الأسباب في قول المسلمين عنهم إنهم كفرة. فالفلاسفة كفروا لثلاثة أسباب، أحدها قولهم أن الله لا يعلم إلا الكليات، وثانيها أنهم زعموا أن الله وجوده وجود كلي ليس جزئيا ليس حقيقيا، ثالثها زعمهم أن الجنة والنار لا حقيقة لها، وبعضهم قال لها حقيقة لكن البعث للأرواح لا للأجساد، فكفروا بناء على هذه المقالات الشنيعة الثلاثة. يعني وما يلج في الأرض يدخل، ما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، قطر السماء، الأرزاق، الملائكة، الأعمال إلى آخره، وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب الخمس اللي جاءت في آخر سورة لقمان، مفاتح الغيب الخمس اللي جاءت في آخر سورة لقمان لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، الآية فيها دلالة على عظيم علم الله ودقة علمه بالجزئيات فضلا عن الكليات. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذه جزئية ولا كلية؟ جزئية يعلمها الله جل وعلا. قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير من أحد أسباب حكمة الإيجاد. لماذا أوجدنا؟ من الناحية العملية لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، من الناحية العلمية لنعلم أنه على كل شيء قدير وأنه عليم فنعلم صفاته تبارك وتعالى. طيب، من الناحية الجزائية فإنه خلقنا ليبعثنا ليظهر لنا عدله وكماله وحكمته جل. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، في إثبات اسم القدير لله عز وجل ودال على صفة القدرة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل.